بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بعد أن نقلنا محتويات هذه المجموعة إلى التليجرام، سنبدأ إن شاء الله تعالى بشرح مبسط للتحفة نزولا عند رغبة بعض الطلاب. قال المؤلف رحمه الله: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. للنون الساكنة والتنوين في القرآن الكريم أربع أحكام، اللي هي الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء، وسيكون الدرس اليوم عن الإظهار. فأخبر أن النون الساكنة لا بد من إظهارها إذا أتى بعدها حرف حلق من الحروف التي تقدمت، سواء في كلمة واحدة أو كلمتين، وكذلك التنوين. والفرق بين النون الساكنة والتنوين أن النون حرف أصلي أو زائد، ثابت في اللفظ والخط، ثابت في الوصل والوقف، يوجد في الأسماء والأفعال والحروف، ويكون متوسطا أو متطرفا. وقوله الساكنة هي النون التي لا حركة عليها، والتنوين لا يكون إلا زائدا عن بنية الكلمة، وهو ثابت في اللفظ دون الخط، وثابت في الوصل دون الوقف، ويوجد في الأسماء وبعض الحروف، ولا يكون إلا متطرفا. وهو في الحقيقة نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة وصلا وتفارقها خطا ووقفا.